تشتعل في أحرفي وانتثر شعرا ونثرا في سطور دفتري ذب حنانا ذب حنانا ذب حنانا. ذب حنانا من شموع تشتعل في أحرفي وانتثر شعرا ونثرا في سطور دفتري أيها الرائع وحسنا الفضل. ظبي في ظبي أيها الرائع وحسن ألف ظبي في ظبي يا سل الروح ولحنا يطرب القلب الشجي يا سل الروح ولحنا يطرب القلب الشجي ذوب حنانا ذوب حنانا.